عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال باب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الشغار. هذا من أنواع الأنكحة الفاسدة، وقد مر معنا نوعان: نكاح المتعة ونكاح المحلل أو نكاح التحليل، وهذا هو النوع الثالث وهو نكاح الشغار. والشغار من الشغور، وهو الخلو، فمكان شاغر يعني خالي. وسمي هذا النكاح ونكاح الشغار لخلوه من الصداق، لخلوه من المهر. وإن كان في اللغة أيضا يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول أو نحو ذلك، ولكن أصلها هو ما ذكرنا. ولهذا سيأتي معنا أن نكاح الشغار هو أن يزوج الولي موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو أي امرأة هو وليها. فهذا نوع من النكاح فاسد وباطل، على ما سوف نشير إلى بعض خلاف أهل العلم في ذلك، وإن كانوا كلهم متفقين على أنه محرم ولا يجوز، إلا أن بعضهم يصححه إذا وجد فيه مهر المثل أو إذا وضعوا فيه مهر المثل. قال: باب نكاح الشغار. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد، وهذا هو الذي عليه الجمهور، أنه نكاح فاسد وباطل ويفرق بينهما ولا ينعقد صحيحا. إذا زوج الرجل ابنته في مقابل أن يتزوج هو ابنة الآخر، أو زوج هذه البنت لابنه على أن يزوج ذلك ابنه بنت الآخر، فإن هذا كله لا يجوز. وسواء كانت المزوجة بنتا أو أختا أو أي امرأة من النساء. وسواء كذلك أيضا كان الشرط مذكورا نصا أو كان معروفا عرفا، وإن لم ينص، ولكن معلوم أنه لا يزوجه إلا في مقابل أن يزوجه. وكذلك أيضا لو وضعوا مهرا صوريا، فإن الأصل في الزواج لابد فيه أن ترضى البنتان، وكذلك أيضا أن يكون يوجد مهر المثل، لأن الزواج له منزلته في الإسلام وله غاياته العظيمة والشريفة، ويجب أن يعلم أن المتزوج هو البنت على من خطبها، وليس المتزوج هو الولي وليس المتحكم هو الولي. وهذا من أعظم الدلائل على ما يضعه الإسلام من منزلة لهذا العقد عقد النكاح. ولهذا قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فسماه ميثاقا غليظا، فهو عقد كبير وعقد له منزلته، ولا يجوز أن يتلاعب به الأولياء. ولكن مع الأسف في كثير من الأعصار والأوقات والأزمنة وفي بعض الأقاليم والمدن والقرى يوجد تقاليد بالية، تقاليد جاهلية وعصبية جاهلية وحمية جاهلية. وأكثر ما يظهر هذا في بعض البوادي وبعض القبائل المتعصبة، حينما يقولون مثلا: هذه لا تزوج إلا على فلان، أو أني لا أزوج ابنتي إلا إذا زوج فلانا ابنه، أو إذا زوج ابني ابنته، أو هكذا. ومع الأسف أن هذا موجود، وهذا كله لا يجوز. وسبق أن تكلمنا عن الرضا فيما يتعلق بالمخطوبة، لابد من رضاها حتى ولو كان الولي هو الأب، فلا بد من رضاها، ولا يجوز إجبارها البتة، لا من قبل الأب ولا من الأخ الأكبر ولا من الجد ولا من غيرهما. والنهي عن نكاح الشغار هو من أدل الدلائل على هذا، لأن المقصود هو تحقيق مقصد كل من الزوجين من الآخر. أما أن يتدخل الأولياء على هذا النحو وكأن المقصود مصالحهما الخاصة سواء كانت مالية أو غير مالية، فإن هذا لا يجوز. ولهذا عد الإسلام هذا النوع من النكاح فاسدا وباطلا ولا يجوز، ومن يتعاطاه آثم، والصحيح أنه يفرق بينهم ولا يجوز. ولهذا قنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، يعني كأنه نوع من الشرط، سواء صرح به بأن قال: أنا لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو حتى تزوج بنتك على ابني، أو لا أزوج ابنك بنتي حتى تزوج بنتي حتى تزوج بنتك لابني، فإن هذا لا يجوز، سواء نصوا على الشرط لفظا أو كان معروف عرفا وعادات. أما إذا كان الزواج تم برضا البنتين وبينهما مهر المثل، والمهر المعتاد الذي يدفع لأمثالهما من أخواتهما وعماتهما وخالاتهما وبنات عمهما وبنات خاليهما وخالاتهما، فإن هذا جائز. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، رواه الجماعة. لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وكذلك في رواية متفق عليه. يعني أن تفسير الشغار بهذا المعنى هو من كلام نافع، من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو من كلام ابن عمر، وإنما هو من كلام نافع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبل منا، نفي هذا، والمراد بالنفي هو نفي الصحة، وأن العقد لا يجوز. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه أحمد ومسلم. هذا يدل على أن الأمر ليس مقصورا على البنت، وإنما أي مولية من الموليات سواء كانت بنتا أو أختا أو بعيدة، كما لو كان وليها هو عمها مثلا يزوج بنت أخيه، أو حتى ولو كان ابن عم بعيد مثلا قد تنتقل الولاية إليه أو كان جدا أو نحو ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز أن يزوج هذا ابنته أو موليته على أن يزوج الثاني موليته أو ابنه أو نحو ذلك على ما سبق، ولا صداقة بينهما ولا رضا أيضا بين المرأتين. قال وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس ابن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعله صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم بأمره يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتاب هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وأبو داود. إذن هذا صورة من صور الشغار جرت على يدي معاوية وكان هو الخليفة رضي الله عنه، فنهى عن ذلك. وقوله وقد كان جعله صداقا يعني جعل التبادل صداقا، يعني الصدق هو بنت مقابل بنت وجعل هذا مقابل هذا وجعله صداقا، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي. لا جلب ولا جلب مر معنا في البيوع، والمقصود بالجلب طبعا جلب السلع كما مر معنا بمعنى أن يبيع حاضر اللباد أو نحو ذلك، ومثله كذلك أيضا الجنب. ولا شغار في الإسلام كما مر معنا، ومن انتهب فليس منا، النهبة أيضا كذلك، والغصب من أنواع من الغصوب، كل ذلك أيضا مما لا يجوز. وكذلك أيضا فيما يتعلق النهبة في الغنائم كذلك، هذا كله يدخل في هذا المعنى. نعم. باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى، متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. قال باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. هذه مسائل جديدة في مسائل النكاح، وهي ما يتعلق بالشروط في النكاح. الشروط لها عدة إطلاقات، ولعلي لا أستعجل في توضيح ذلك، لأني سوف أسأل بعض أسئلة في الموضوع. قال باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الجماعة. الشروط في العقود سواء كانت أي نوع من العقود، سواء كان ما يتعلق بالمعاملات أو يتعلق بالنكاح أو غيره، أولا هو من العقود من العهود، والأصل في الشروط أن يوفى بها لأنها التزام، وداخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وطبيعة الشروط أنها تختلف، منها ما هو شرط من مقتضى العقد، شرط من مقتضى العقد بمعنى أن العقد يقتضيه، وأن العقد إذا جرى الأصل فيه أن يتم. على سبيل المثال مثلا إذا تم عقد البيع فمن مقتضيات العقد أن ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، ملك العين تنتقل من البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل ملكه من المشتري إلى البائع، وكذلك أيضا يترتب عليه القبض ويترتب عليه الاستفادة والنفع والانتفاع بحسب طبيعة هذا المبيع، إن كان مأكولا، إن كان مركوبا، إن كان سكنا، إن كان ملبوسا، على حسب هذه العين المباعة. فاشتراط مثل هذا يكون اشتراط مقتضى العقد، هذا سواء شروط أو مشروط لابد أن يتم. في شروط من منافع، كما لو اشترط مثلا شيء ينفعه، بمعنى قال اشتريه على أن توصله إلى البيت مثلا، هذا شرط صحيح. أما إذا كان شرط ينافي العقد وينافي مقتضى العقد فهو شرط فاسد، كما لو اشترط مثلا باعه على أن لا يسلمه، أو باعه على أن لا ينقل ملكه، أو باعه على أن لا ينتفع به، هذا لا يجوز لأن هذا مخالف مقتضى العقد. طبيعة العقد أنه إذا تم أن ينتقل إلى المالك الجديد وينتفع به انتفاع الملك إلى آخره. كذلك الحال بالنسبة للنكاح، إذا كان من الشروط المقتضية للعقد فهذه إذا ذكرت أو ما ذكرت فإنها تحصيل حاصل. أما إذا كانت من المنافع، كما لو شرطت ألا يسافر بها، هذا شرط ينفعها، أو شرطت أن تكون في بيت مستقل، أو شرطت أن تكون مع أهلها أو مع والديها أو نحو ذلك، هذه شروط فيها نفع فمعتبرة. شروط فاسدة وفيها بعض ما ذكر الحديث، مثلا أن يطلق زوجته الأولى، هذا لا يجوز، أو شرط أن لا يطأها، هذا مخالف لمقتضى العقد وهذا شرط فاسد. لكن الشروط الصحيحة في النكاح هي من أهم ما يجب أن يلتزم به من لزمه الشرط، لأن عقد النكاح كما قلنا عقد عظيم وميثاق غليظ، ولهذا ما يقع فيه من شروط صحيحة يجب الوفاء بها أشد من غيرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، لأن العقد أعظم من أي أنواع العقود الأخرى، ولهذا ما يتم فيه من شروط صحيحة فإنها هي أولى بالمبادرة وألزم ما يجب الوفاء به. السؤال الذي كنا نريد أن نثيره هو أن الشرط المعروف عند كلام الفقهاء والأصوليين كما تعلمون يقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده لا عدم لذاته، مثلا الطهارة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فكيف سميت هذه الشروط هنا؟ وكذلك في البيوع، الشروط في البيوع، فماذا تقولون؟ من أي وجه سميت شروط؟ بينما الذي تعرفونه أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هل هو ينطبق هنا؟ تريدون أن تجيبوا الآن أو نجعل لكم فرصة في تراجعون؟ نعم، من باب الملزوم. كيف يعني؟ طيب وشروط النكاح؟ سألنا شروط النكاح. أنا مثلت من أجل أن أسأل. فهل هذه مثل هذه؟ طيب لماذا سميت شروطا؟ طيب كيف سميت شروطا؟ نعم، الصداق. لا، الصدق شيء آخر. إذا أنت نقلتنا إلى شيء آخر، ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ هذا شيء آخر، هذا غير. في عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح، كما قالوا في شروط البيع والشروط في البيع. ما الفرق بين الأمرين؟ هذا نفعت إخوانك، هذا غير المقصود. إذا عندكم سؤالان، شروط النكاح والشروط في النكاح، والفرق بين الشروط التي يقال في شروط الصلاة، والفرق بين هذا النوع من الشروط الذي بوب له الشيخ هنا. سميلكم يقول شروط النكاح هي التي من مقتضى العقد، والشروط في النكاح هي الشروط التي من منافع العقد. لا، هي المادة واحد، لكن ليس هو المقصود. عندك شروط النكاح والشروط في النكاح، كما نقول شروط البيع والشروط في البيع. ولهذا عند العلماء بابان أو فصلان، باب شروط البيع وباب الشروط في البيع، باب شروط النكاح وباب الشروط في النكاح. خلونا في السؤال الأول وبعدين في السؤال الثاني، سنجيب على اثنين. ما يلزم هذا يدفي من شروط النكاح. أي هذا صحيح، زميلكم أجاب جوابا صحيحا فيما يتعلق بشروط النكاح وشروط في النكاح. يقول إن شروط النكاح، شروط النكاح هي التي ينطبق عليها أنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. مثل إيش يا شيخ؟ مثل ماذا شروط النكاح اللي هي؟ مثل إيش؟ لا، شروط النكاح مو شروط في النكاح. شروط في النكاح هي اللي عندنا، هذه البابنا اليوم شروط في النكاح. لكن شروط النكاح الولي والصداق، مثل الولي، اشتراط الولي واشتراط الصداق والشهادتين، ولي شهاد الشهاد في النكاح. فهذه شروط النكاح، هذه صحيح ينطبق عليها أنه ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. هذه شروط النكاح. لكن الشروط في النكاح ولماذا سمي شروط عدم أنها لا ينطبق عليها التعريف؟ طيب من وين جاء المصطلح؟ من وين جاء الاصطلاح؟ ولا شروط شروط نعم لا السؤال لماذا سمي شرطا؟ لا لا لا لماذا سمي المصطلح يعني لا ما هو هذا السؤال نعم لا هو التزام نعم حتى العقد نفسه فيه التزام العقد حتى وإلا ما يكون شرطا أصل العقد فيه التزام لكن لماذا سمي شرط؟ أحسنت نعم هذه من إطلاقات الشرط. الشرط أطلق بعدة إطلاقات. الشرط الاصطلاحي وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجود الوجود، والشرط عقلي أيضا، وشرط لغوي. هذا شرط لغوي، شرط لغوي بمعنى ترتب شيء على شيء. إن أكرم إن جاء فلان فأكرمه، أتزوجك على أن تفعل كذا وكذا وأن تعطيني كذا، يسمى شرط لغوي. الشرط العقلي طبعا مثل اشتراط العلم، اشتراط الحياة للعلم، لا يكون علم إلا بحياة، لا يكون علم إلا بحياة، شروط عقلية هذه. فالشرط اللغوي وشرط عقلي وشرط اصطلاحي. فالذي معنا هذه شروط لغوية، شروط لغوية بمعنى صيغة لغوية يترتب شيء على شيء. إن فعلت كذا أكرمتك، إن جاء كذا فأفعل كذا، إذا جاء كذا فأفعل كذا. أدوات الشرط المعروفة، أدوات الشرط المعروفة. إذن الشروط في النكاح هذه شروط لغوية، شروط لغوية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله. متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. إذن هذا يمثل الجزء الثاني من الترجمة في قوله وما نهي عنه منها، يعني الشروط المنهي عنها، الشروط المنهي عنها. أن يخطب الرجل على خطبة أخيه مرة معنا، وكذلك أن يبيع على بيع أخيه مرة معنا. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا هو الشرط المقصود هنا المنهي عنه، بمعنى أتزوجك على أن تطلق فلانة فتسأل طلاق أختها، سواء كانت قبل العقد كما لو كان، وهذا هو المقصود هنا غالبا يكون قبل العقد، أن تتزوجك على أن تطلق فلانة التي في ذمتك، أو حتى ولو كان بعد الزواج بحيث أطلق فلانة، أو تغضب وتذهب إلى بيت أهلي أنا لا أرجع حتى تطلق فلانة، هذا لا يجوز سواء كان عند العقد أو حتى بعد العقد، فكل ذلك لا يجوز. لكن المقصود هنا ما كان عند العقد، ما كان عند العقد أو مرتبطا بالعقد شرطا فيه يعني. فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها، بمعنى طلاق ضرتها التي في عصمة زوجها، لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها. اكتفاء بمعنى انكفاء، بمعنى أن تهريق، وهذا كناية طبعا، بمعنى أنها لا شك أن الزواج نعمة، وأن تكون المرأة في عصمة زوج، وأن يكون الزوج في كنفه امرأة، هذا من أفضل النعم ومما امتن الله عز وجل به على عباده، أن جعل من منهم أزواجا من أنفسهم ليسكنوا إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة. فأن تسأل المرأة طلاق ضرتها كأنها فعلا تهريق وتكفأ ما في إنائها من الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنما رزقها على الله، سواء كان الرزق بمعنى الإنفاق والمادة أو الرزق بمعنى ما سقه الله عز وجل من نعمة الزواج، فإن كل ذلك رزق، سواء كان ماديا ونفقة وكساء أو كان من سائر النعم، فكل نعم الله عز وجل هي رزق منه سبحانه وتعالى، حتى بما في ذلك التمتع بين الزوجين أو الاستمتاع بين الزوجين. قال: فإنما رزقها على الله، متفق عليه. إذن هذا شرط باطل وشرط فاسد وشرط منهي عنه. وفي لفظ متفق عليه: أن تشترط المرأة طلاق أختها. لكن عند الحنابلة وبعض العلم أنها لو اشترطت ألا يتزوج عليها، طبعا هي الزوجة الأولى مثلا، وعند العقد اشترطت ألا يتزوج عليها، عند الحنابلة هذا شرط صحيح، عند الحنابلة هذا شرط صحيح. فإذا ما تزوج عليها فيكون لها الفسخ، فيكون لها الفسخ، يعني لها حق الفسخ إن رضيت، وإلا لا حق الفسخ. لكن الذي يبدو بمقتضى هذا الحديث أن هذا شرط لا يصح، لأن ليس أولا الزواج في حقه مشروع ومباح، والأمر الثاني لوجود النص الخاص: لا تسأل طلاق أختها، لأن هذا مؤداه أن يطلق، مؤداه أن يطلق. ومثله حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى.